الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. معاشر الأحبة، نحمد الله سبحانه وتعالى الذي وفقنا وأعاننا وسيرنا إلى أحبائنا نتدارس ونتزاور ونتذاكر ونتناصر ونتآزر. إنها والله لنعمة عظيمة أن نجتمع جميعا في مثل هذا المكان الطيب، وفي مثل هذه البلدة الطيبة الطيب أهلها، فهذه نعمة عظيمة نحمد الله عز وجل عليها. وإننا والله لفي سرور عظيم، وفي ارتياح بالغ، وفي بهجة كبيرة عند أن نلتقي بإخواننا وزملائنا ومشايخنا بعد فراق طويل، ولربما بعضهم لا نعرفه إلا في الاتصال وغيره. وأشكر شيخنا الفاضل أبا بلال حفظه الله تعالى على ترحابه وحفاوته وإكرامه هو وإخوانه، وعلى ما يقوم به من الخير العظيم هو وإخوانه في هذه البلدة، وكذلك إخوانه في البلاد الأخرى وفي بلاد حضرموت. فنشكر لهم جهدهم، ونشكر لهم خيرهم، ونشكر لهم صبرهم، ونشكر لهم ثباتهم، ونشكر لهم صدعهم بالحق، ونشكر لهم مناصرتهم لأهل السنة في كل مكان. فشكر الله لكم على ما تقومون به من الخير. كلمتي مع إخواني وأحبائي حول آية من كتاب الله، وهي قول الله تبارك وتعالى: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. حتى ربنا سبحانه وتعالى في هذه الآية على التذكير، والتذكير والنصح والوصية والدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمرها عظيم وشأنها جليل، لذلك أمر الله عز وجل بها وحث ربنا تبارك وتعالى عليها، فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى. ويقول الله تبارك وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ويقول ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فأمر الله عز وجل بالتواصي. وكذلك نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يوصي الأمة بوصايا كثيرة نافعة، كما جاء في الترمذي من حديث العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام، أو قال العرباض: وعظنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. طلب الوصية أمر مشروع وأمر مرغب فيه، وهذا من ديننا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. لذلك كانت هذه الأمة خير أمة أخرجت للناس، لأنها تقوم بهذا الأمر العظيم، وهو التذكير والنصح والبيان والإرشاد. كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ونبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. وذلك أضعف الإيمان، والتذكير هو شأن المؤمنين، شأن المؤمن مع المؤمن والصادق مع الصادق. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله. فالمؤمنون على هذا المبدأ العظيم وعلى هذه الصفة الطيبة الجميلة، وخالف في ذلك المنافقون فعكسوا الأمور وقلبوا الأمور، فأمروا بالمنكر وذكروا بالمنكر ونهوا عن المعروف، كما قال ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم: والمنافقون والمنافقات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم، إن المنافقين هم الفاسقون. وكذلك لعن الله أمة من الأمم لما تخلت عن التذكير والنصح والبيان، فكان أحدهم لا ينكر على أخيه ولا على جاره ولا على صاحبه إذا رآه على منكر، ولم يمنعه ذلك من أن يكون أكيلا له وشريبا له وجليسا له. قال الله تبارك وتعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وأعظم الذكرى وأنفع الذكرى وأحسن الذكرى وأجملها وأطيبها هي التذكير بالقرآن، التذكير بهذا الكتاب العزيز. ذكر بالقرآن أيها المسلم، لأنه من كلام الله تبارك وتعالى. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، فالقرآن كلام الله تبارك وتعالى. ذكر بالقرآن لأنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. ذكر بالقرآن لأنه كتاب هدى وإرشاد وبيان. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ذكر بالقرآن لأنه موعظة عظيمة وأحسن المواعظ التي جاء بها محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأنزلها ربه سبحانه وتعالى عليه ليهدي هذه الأمة. لقد جاءكم يا أيها الذين آمنوا، قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ذكر بالقرآن لأنه تثبيت للقلوب وطمأنينة وسعادة. ويقول الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. ذكر بالقرآن لأنه طمأنينة الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ذكر بالقرآن لأنه يزيد الإيمان، لأنه يرفع الإيمان، لأنه يقوي الإيمان. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. ذكر بالقرآن فإنه شفاء لما في الصدور. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. ذكر بالقرآن لأن هذا القرآن لو أنزل على الجبال لتصدعت وتشققت من خشية الله. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هذا القرآن يا عباد الله نورا وضياء، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. هذا القرآن هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. ذكر بالقرآن أيها المسلم لأن القرآن ينزل على القلوب شفاء، وينزل على القلوب راحة، وينزل على القلوب سكينة، وينفع من يسمع ذلك القرآن. هذا جبير ابن مطعم عليه رضي الله تعالى عنه لما سمع آية من كتاب الله وكان على كفره قال كاد قلبي أن يطير، كاد قلبي أن يطير، لأن هذا القرآن دواء للقلوب، وهذا القرآن ينفذ إلى القلوب بسرعة عظيمة. لماذا هذا التذكير؟ ولماذا هذا البيان؟ ولماذا هذا التذكير من ربنا سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين؟ فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، ذكر بالقرآن من يخاف يوما عظيما يعد الله عز وجل فيه إما أهل اليمين إلى الجنة، وإما أهل وإما أهل النفاق والكفر إلى النار والعياذ بالله. ها ذلك يوم الوعيد، ذكر بالقرآن يوم الوعيد الذي يقول الله عز وجل فيه: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ذكر بالقرآن يوم الوعيد الذي يقول الله عز وجل فيه: ذلك يوم مجموع له الناس، وذلك يوم مشهود، وما نؤخره إلا لأجل معدود، يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، فمنهم شقي وسعيد. ذكر بالقرآن من يخاف يوم الوعيد الذي يقول الله تبارك وتعالى عنه: إذا زلزلت الأرض زلزالها، وأخرجت الأرض أثقالها، وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها، تحدث الأرض عن أخبارها وعما في بطونها، يوم يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ذكر بالقرآن من يخاف يوم الوعيد الذي يقول الله تبارك وتعالى عنه: القارعة ما القارعة، وما أدراك ما القارعة، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. هذه الجبال الشمخ وهذه الجبال الرواسي تكون تكون كالصوف المبلول في ذلكم اليوم، اليوم العصيب، وتكون الجبال كالعهن المنفوش، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. هذا القرآن جاء موعظة وذكرى للناس، لأنهم قادمون على يوم الوعيد الذي يقول الله تبارك وتعالى عنه، يقول في كتابه الكريم، يقول الله عز وجل: إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم؟ ما الذي غرر بك؟ ما الذي حرفك؟ ما الذي أضلك؟ ما الذي صرفك عن ربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك؟ كلا، بل تكذبون بالدين، تكذبون بيوم القيامة، تعرضون عنه. كلا، بل تكذبون بيوم الدين. وما أدراك ما يوم الدين؟ يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله. ذكر بالقرآن من يخاف يوم الوعيد الذي يقول الله عز وجل عنه: فإذا جاءت الصاخة، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. ذكر بالقرآن من يخاف يوم الوعيد الذي يقول الله عز وجل عنه في كتابه الكريم: فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى، يتذكر حياته، يتذكر شبابه، يتذكر مأكله، يتذكر مشربه، يتذكر حياته مع ولده ومع زوجته. يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى، فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه خاف الله، خاف مقام الله، خاف الدار الآخرة، خاف ذلكم اليوم الذي يجمع الله عز وجل فيه الأولين والآخرين. يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى، فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، نهى النفس عن الذنوب، نهى النفس عن المعاصي، نهى النفس عن الإجرام، ونهى النفس عن الهوى، فإن الجنة هي المأوى. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، متى الساعة؟ فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها. ذكر بالقرآن أيها المؤمن من يخاف يوم الوعيد الذي يقول الله عز وجل عنه: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأ كتابيه، إني ظننت أني ملاق حسابيه، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. يا لها من فرحة، ويا لها من سرور، ويا لها من بهجة، ويا لها من نتيجة، ويا لها من غاية. يقول الله عز وجل: وأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، وينقلب إلى أهله مسرورا، ينقلب إلى زوجته، ينقلب إلى أهله، ينقلب إلى الحور العين وهو مسرور، فرح بما أعده الله عز وجل له. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني، يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية. يتمنى أنه تراب، يتمنى أنه يفنى، يتمنى أنه يعدم، ويقول الكافر: يا ليتني كنت ترابا. هذا يتمنى أنه يكون ترابا وأنه لا يلقى هذا المصير، ولا يلقى هذه النتيجة، ولا يلقى هذا المأزق العظيم الذي لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هذا اليوم الذي كل نبي من الأنبياء يقول: يا رب سلم سلم. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، يا ليته كان الفناء، يا ليته كان الموت، ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه، لم ينفعني المال ولم ينفعني الجاه، هلك عني سلطانيه، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. لماذا هذه النتيجة ولماذا هذا المآل؟ قال: إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا إلا حميم. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، على ذلك هو الخسران المبين. لهم من فوقهم ظلل من النار، ومن تحتهم ظلل، ذلك يخوف الله. هذا تخويف من ربك، هذا كذلك يخوف الله به عباده. يا عبادي فاتقون، ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان. قال: فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، ينظر إلى صلاته، ينظر صيامه، ينظر أمره بالمعروف، ينظر دعوته، ينظر العلم النافع والعمل الصالح. قال: وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، ينظر سيئاته، ينظر إجرامه، ينظر ما جميع ما ارتكبه في من معصية الله عز وجل. قال: وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. فيا عباد الله، النجاة النجاة، هذا كتاب الله، هذه آيات الله، هذه موعظة من الله، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. أسأل الله بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يصرف عنا النار، وأن يصرف عن وجوهنا وعن أجسامنا وعن أعيننا وعن جلودنا النار. إن ربنا سميع قريب مجيب الدعوات، والحمد لله رب العالمين. وأترك المجال لإخواني، فليتفضل أخونا سليم حفظه الله تعالى.